وارقم بدا من جانب الغور لا برق بدا من جانب الغور لامع أمير زفعت عن وجه ليلى البراقع نعم أسفر نعم أسفرت ليلا come on. ثمرة حبها وفي خمرة وفي خمرة لل وانخفاضا لعزها فشرف قدري فيها واه التواضع أثر على الندمان خمرة حبها وفي خمرة للعاشقين نافع فيا آل ليلى فيا آل ليلى فيا بحبكم بحيكم يا أكرم الله.